قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة قال: فصل. وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن البيع يقوم على طرفين، هما البائع والمشتري، ويسمى البائع المشتري مشتريا ويسمى مبتاعا، وقد مرت كثير من المسائل المتعلقة بذلك. والخيار لا شك إنما هو نوع من أنواع البيع، ولكنه اتصف بصفات هو بيع، ولكن الخيار أضيف إلى البيع كشرط، ولكنه محدد بوقت وهو خيار المجلس، أو أنه شرط وهو أنه مخصص بمدة معينة قد تطول وقد تقصر على خلاف بين العلماء، وقد مرت الإشارة إلى ذلك. هنا المؤلف يتكلم عن تصرف كل من المبيع والمشتري، وينبغي أيها الإخوة أن ننتبه، هل المبيع في وقت الخيار ملك للبائع، يعني لا تزال يد البائع عليه بمعنى أنه ملك له، أو أنه انتقل إلى المشتري فيكون ملكا له؟ ثم هل الملك فيه سواء قلنا هو للبائع أو للمشتري، على اختلاف بين العلماء في ذلك، هل التصرف فيه يكون تصرفا تاما أو لا؟ هذا هو الذي يريد أن يبحثه المؤلف. كثير من العلماء يرى أن البيع في وقت الخيار إنما انتقل إلى المشتري، وهو الذي لو حصل بعد أن يقبضه إن كان مما يحتاج إلى قبض، ولو حصل فيه تلف وغيره فإنه من ضمانه. وقد مر بنا في أواخر درس الأسبوع الماضي قوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، وتكلمنا عن ذاك الحديث، وبينا أن المراد بالخراج إنما هو المنفعة التي هي الغلة التي تحصل، وأنه إذا اكتشف الإنسان المشتري في المبيع عيبا فإنه يرده ولا يدفع شيئا، لأن ذلك مقابل أنه مسؤول عنه، أي أنه لا يتلف فهو داخل في ضمانه. هنا الآن هذا التصرف الذي يحصل من كل من البائع والمشتري تترتب عليه أحكام هي التي سيشير إليها المؤلف رحمه الله تعالى، وربما تكون أحكاما خطيرة، قد يطأ أحدهما الجارية، وربما تحبل الجارية، وربما تلد، إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتب على ذلك من حيث إقامة الحد أو إسقاطه. قال: وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار، لأنه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه، ولا انقطعت عنه علاقته فيتصرف فيه المشتري. يعني المؤلف يقول هو ليس الآن في ملك البائع، ولكنه انتقل إلى ملك المشتري، ولكنه مقيد بالخيار. وإذا كان انتقل عن ملك البائع فليس هو تحت تصرفه وليس في يده، وهو إذا انتقل إلى المشتري أيضا فملكه له أيضا مرتبط بالخيار من انتهاء الخيار، فإذا انقطع الخيار حينئذ يصبح ملكا له. قال: فإن تصرف بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك. فإن تصرف بغير العتق، إذن المؤلف نستثنى العتق أولا، هل هذا الذي قاله المؤلف محل اتفاق بين العلماء؟ الجواب لا، لم يكن ما استثناه المؤلف محل اتفاق بين العلماء، بل لم يكن محل اتفاق في المذهب، هذا واحد. الأمر الثاني، على القول بأن العتق استثني، لماذا؟ السبب أيها الإخوة لأن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى ماذا؟ إلى العتق، يعني تحض عليه وترغب فيه وتدفع الناس إلى اعتاق الرقاب، لأن فيه نقلا للمسلم من ماذا؟ من العبودية إلى أن يصبح حرا كغيره، فكأنه خرج من الظلمات إلى النور. قال: فإن تصرفا بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك. وعنه رحمه الله في تصرف المشتري أنه موقوف، إن فسخ البائع بطل، وإن لم يفسخ صح لعدم المبطل له. أما بالنسبة للعتق فهو في المذهب ينفذ عندهم، لو اعتق المشتري. وعلى القول الآخر على الرواية الأخرى أنه تحت ملك البائع فينفذ، ولكن حقيقة كثير من العلماء يمنعون ذلك ويقولون إن العتق في هذا المقام لا يجوز، لأنه عندما يتم العتق إن كان من المشتري فهو قد أعتق في مال لم يكن ملكه عليه مؤكدا، وكذلك الحال بالنسبة للبائع. ثم يستدلون بقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن العتق إلا أن يكون في أمر ظاهر، لا عتق فيما لا يملك ابن آدم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عتق فيما لا يملك ابن آدم، ولا إنما هي نافية، وعتق إنما هي نكرة، والنكرة جاءت في سياق النفي، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز لك أن تعتق عتيقا ما دمت لم تملك. لكن الذين قالوا بجواز قالوا هو يملك ولكنه ليس ملكا تاما، لأن تعلق البائع لا يزال قائما بالنسبة للمبيع. قال وعنه رحمه الله في تصرف المشتري أنه موقوف، إن فسخ البائع بطل وإن لم يفسخ صح لعدم المبطل له، ذكره ابن أبي موسى رحمه الله. قال وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك. إذا كان الخيار للمشتري وتصرف حينئذ هذا التصرف يعتبر منه رضا بالمبيع، لأن أول شيء الخيار أيها الإخوة قد يكون من الطرفين، كل واحد من المتعاقدين البائع والمشتري يشترط الخيار، وربما يشترط أحدهما دون الآخر، فهنا لو اشترط المشتري يقول المؤلف يكون تصرفه جائزا لأن الأمر بيده، هو الذي بإمكانه أن يقول انتهى الخيار أو نقطع الخيار ويصبح المبيع ملكا له، لأن البائع لا اختيار له في ذلك، لا خيار له. قال رحمه الله وإن اعتق المشتري العبد عتق لأنه عتق من مالك تام الملك، لأنه هنا الخيار له، فإذا اعتقه اعتق شيئا من ملكه، هذا إلى جانب تشوف الشريعة إلى العتق والحظ عليه والترغيب فيه ودفع الناس إليه، لأنه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف فنفذ كما بعد المدة. يعني يقول المؤلف كما أنه يجوز بعد انتهاء مدة الخيار اتفاقا فكذلك قبلها، إذ الخيار هنا إنما هو مختص بالمشتري دون البائع. قال فإن قلنا الملك للبائع نفذ عتقه. رأيتم فإن قلنا العتق للبائع، يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الاختلاف في وقت الخيار، هذا المبيع هو ملك للبائع لا تزال يده عليه أو هو ملك للمشتري؟ الذين قالوا هو ملك للمشتري وهذا هو أرجح قالوا لأنه هو الذي يضمنه لو تلف، والآخرون قالوا لا تزال، لأنه لو ألغي الخيار بمعنى أنه لو لم يتم البيع فهو يبقى للبائع. قال فإن قلنا الملك للبائع نفذ عتقه ولا ينفذ عتق من لا ملك له، لأنه عتق من غير مالك فأشبه الأجنبي. قال وفي الوقف وجهان. الآن انتقل، أولا تعلمون أيها الإخوة بأن العتق هو من أوجه البر بل من أجلها ومن أفضلها، ولذلك ترون أن الله سبحانه وتعالى حظ عليه ورغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحظ المؤمنين عليه، ولذلك ترون أن كفارة الجماع وكفارة الظهار وكفارة القتل وكذلك الأيمان نجد فيها العتق، إذن هذا دليل على ماذا؟ على أهميته، وأن الإنسان لو أعتق شركا له في عبد وعنده مال فإنه يسري إلى نصيب شريكه فيصير حرا ويدفع له قيمته أي القسط الذي يخص الشريك. إذن هنا فيه ترغيب. لو انتقلنا إلى الوقف، ما هو الوقف؟ هو أن تحبس ماذا؟ شيئا في سبيل الله، هو تحبيس الشيء، كأن تكون فرس كما كانوا تترك للجهاد في سبيل الله، أو يوقف الإنسان دارا على الأيتام أو على طلاب العلم المحتاجين أو على الفقراء أو رباطا من الأربطة أو كتب أو غير ذلك يوقفها. إذن الوقف أيها الإخوة هو من أجل أيضا الطاعات، لأنك توقف جزءا من مالك في سبيل الله. ماذا تطلب على ذلك؟ تطلب الأجر والثواب، وربما يوقفه على أيضا بعد ذريته ويمتد. المهم أنه عمل خير. وأيضا قد جاءت في ذلك أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه في بابه. قال: وفي الوقف وجهان، أحدهما هو كالعتق لأنه تصرف يبطل الشفعة. انظروا، قال أحدهما يعني وجهان في المذهب، ليست روايتان، ليست روايتين، لأن الروايتين تكون عن الإمام. وجهان يعني تخريج على رأي الإمام. الوجه الأول أنه كالعتق. ما وجه الشبه بينهما؟ أن العتق في سبيل الله، وهذا أيضا في سبيل الله. أن العتق عمل خير وطلب للبر، وهذا أيضا عمل للخير وطلب للبر، وفي كل منهما القصد من ذلك الثواب. إذن التقى من هذه الناحية، والتقى أيضا من ناحية أخرى عملية، أنه كما تعلمون إذا كان شيء مشترك بين اثنين فباع أحدهما نصيبه، فإن للشريك أن يشفع في ذلك ويكون حقا من غيره، ويدفع القيمة إلى المشتري، ويصبح ذلك أي نصيب شريكه حقا له أيضا. لكن هذا لا ينفذ في العتق. يعني الآن ترون لو أن إنسانا باع جزءا له من عبد، لا يجوز للآخر أن يقوم ويشفع، لا. هذا واحد. الأمر الآخر كذلك الحال بالنسبة للوقف، ولكن هناك بعض الأوجه يختلف فيها العتق عن الوقف، وهو أن العتق أبلغ في نظر الشرع، لأنه يتشوف إليه ويؤكده، والمؤلف سيشير إلى هذا رحمه الله. قال: وفي الوقف وجهان، أحدهما هو كالعتق لأنه تصرف يبطل الشفعة، والصحيح أنه لا ينفذ لأنه لا يبنى على التغليب ولا يسري إلى ملك الغير أشبه البيع. هو يختلف عن ماذا؟ يختلف أي الوقف عن العتق بأمرين: أمر التغليب لأنه لا يكون فيه تغليبا، فلو تردد أمر بين عتق دائما الجانب الذي فيه العتق يغلب، يعني دائما المصلحة تكون في الجانب الذي فيه العتق. هذا واحد. الأمر الثاني السراية، وهذا لا يحصل في الوقف. فلو قدر أن إنسانا باع نصيبا له في عبد، يعني عبد مشترك بين اثنين، فقام أحد، لو أن أحد الشريكين قام فأعتق نصيبه، يعني عبد مشترك بين اثنين، فقام أحدهما وأعتق نصيبه، بقي نصف هذا العبد حر والنصف الثاني لا يزال مملوكا، فما الحكم هنا في نظر الشريعة؟ أن الحكم يسري. هذا معنى قوله، أنه يلزم المعتق أن يشتري أيضا نصيب صاحبه شريكه، ويصبح العبد كامل العتق. هذا إذا كان الذي أعتق نصيبه عنده مال يستطيع أن يشتري به النصف الآخر مثلا، فإن لم يكن عنده يفتح المجال للعبد، وهو ما يعرف بماذا؟ بالسعاية، يكاتبه على أن يسعى في إعتاق نفسه. إذن هذه خاصية ينفرد بها العتق عن الوقف، فهو دائما يغلب الجانب الذي في مصلحة العتق، وثانيا تكون هناك السراية أن العتق يسري إلى نصيب الشريك فيعتق إن كان عند المعتق ما يستطيع أن يشتري به أيضا النصف الباقي. قال: والصحيح أنه لا ينفذ لأنه لا يبنى على التغليب ولا يسري إلى ملك الغير أشبه البيع. قال المصنف: إذن المؤلف كما ترون رحمه الله تعالى وازن بين العتق وبين الوقف، وبين وجه الاتفاق بينهما ووجه الخلاف، وانتهى إلى أنه لا ينبغي أن يلحق الوقف بالعتق، فالعتق له خصوصيات، ولذلك رجح أن الوقف لا ينفذ في هذا المقام بخلاف العتق، فإنه ينفذ، والعتق أيضا فيه خلاف، لأنني ذكرت لكم لا عتق فيما لا يملك ابن آدم.